ماذا لماذا دعانا مرة أخرى؟ ماذا تقولون له إن سألكم عن عيسى؟ قال والله ما نقول إلا ما قاله الله وليكن ما يكون بعد ذلك. فجاءوا وسأل أيضا وتكلم جعفر رضي الله تعالى عنه، فقال الملك هل عندك شيء مما جاء به هذا النبي؟ قال نعم، وقرأ عليه أول كاف هاي عين صاد إلى آخره، ثم قال ما تقول في عيسى، ما يقول محمد أو نبيكم في عيسى؟ قال كما قال الله، عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه ألقاه إلى مريم البتول العذراء كذا وكذا إلى آخره. فأهوى النجاشي إلى الأرض ورفع عودا صغيرا بين أنامله وقال، وكانت البطارقة موجودين ناشرين صحفهم أي الأناجيل، قال والله ما زاد عيسى ولا نقص على ما قال صاحبكم ولا مثل هذا العود مطابق. فخار البطارقة، قال والله تخورون أو لا تخورون، هذا هو الواقع. ثم قال لجلسائه ردوا عليهم هداياهم، والله ما أخذ الله علي الرشوة حين رد علي الملك ولا أطاع الناس في، فلن أخذ الرشوة في هؤلاء ولن أطيع الناس فيهم. وقوله ما أخذ الله الرشوة علي في رد ملكي، يقولون في تاريخه كان أبوه ملكا على الحبشة وكان له أخ، وأبو النجاشي ليس له ولد إلا هذا، وأخوه له 10 أولاد. فقال أهل الحبشة إن هذا الملك ليس له إلا ولد واحد، فإذا مات وتولى ولده ومات ولده انفل أمر الحبشة وضاعت، فلنقتل هذا الملك وننصب أخاه حتى إذا كان ملكا توارث الملك من أبنائه 10 أبناء ينتظم أمر الحبشة ويظل مدة طويلة. ففعلوا ونصبوا أخاه. ثم إن النجاشي هذا كان فطنا ذكيا، استسلم للأمر ولكنه تداخل مع عمه في سياسة الملك حتى غلب على أمر عمه بالسياسة، فلا يصدر شيئا ولا يفعل شيئا إلا بالرجوع إلى هذا النجاشي. فنظر أهل الحبشة وقالوا والله لقد تحكم أو سيطر على الملك، نخشى فيما بعد أن الملك ينصبه علينا ملك، وقد علم أن قتلنا أباه فينتقم منا. فنأتي إلى الملك، وأتوه وقالوا إما أن تقتله حتى لا ينتقم منا فيما بعد، وإما أن تخرجه عنا. فقال ويحكم، قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم، لا أنا أبعده عنكم. فأخرجوه إلى السوق وجاء تاجر وباعوه كما تقول القصة ب600 درهم. ثم خرج عم النجاشي الذي هو الملك الحالي في يوم مطير شديد وفيه عواصف، ففي خروجه نزل الصاعقة وأحرقته، ثم نصب أحد أبنائه وتولى التنصيب، فليس فيهم من يصلح لإدارة الملك. فرجعوا واجتمعوا وقالوا والله لن ينتظم أمر الحبشة إلا على ذاك الذي بعتموه. فأدركوه، كانوا حينما باعوه التاجر ألقاه في سفينة من أجل أن يرحله، فأسرعوا وأدركوا التاجر بسفينته وفيه هذا الغلام، ثم رجعوا به فنصبوه ملكا عليهم. وجاء التاجر الذي كان اشتراه وقال اعطوني حقي، قالوا ما لك شيء، قال والله لا تعطوني حقي او لا ارفع امري الى الملك. فاتى الى الملك وقال ايها الملك، تاج اشترى غلاما